أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انتدب الله، وفي رواية مسلم تضمن الله لمن خرج يجاهد في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسوله أن أدخله الجنة أو أرجعه أو أن أرجعه بأجر وغنيمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا صح في الحديث من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. والأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله يعني كثيرة ومذكورة في الصحاح وفي السنن والمسانيد، فلا يخالف في فضل الجهاد مسلم أبدا، لا يخالف في فضله إلا منافق معلوم النفاق. نعم، ولكن كما بينا إن الجهاد الذي يرضاه الله عز وجل قد وضع له شروطا وضوابط، إن خرج عن هذه الشروط والضوابط لم يصر جهادا مشروعا بل صار من الفساد. والجهاد على نوعين، جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب أن يخرج المسلمون في طلب الكافرين، أي أن يبدأ المسلمون إعلان القتال والحرب على المشركين. وكما بينا هذا الجهاد يكون بأن يقوم ولي أمر المسلمين بإعلان الإسلام عليه على هذه الفئة المشركة التي سوف يقوم بقتالها. فإن رضيت بالإسلام ورضيت أن يقام حكم الإسلام على أرضها كف عنهم وكفى الله المؤمنين القتال. وإن أبت فعرض عليهم فليعرض عليهم الجزية وأن يعني يسلموا هذه الأرض للمسلمين كي يقيموا عليها حكم الإسلام. فإن أبوا فليستعن بالله وليقاتلهم. هذا الأمر موجه لمن؟ موجه لولاة أمر المسلمين الذين لهم السيادة ولهم السلطة الحقيقية والتمكين الحقيقي، ليس لأمراء هذه الأحزاب المشرذمة الذين لا يملكون أن يحفظوا أنفسهم فضلا عن أن يحفظوا من تحت أيديهم، وليس لهم أي تمكين. يعني هم ليس لهم تمكين على أنفسهم أو ليس لهم تمكين على يعني على قطعة أرض تساوي 5 أمتار، لا ليس لهم أي أمر أو نهي فيها ولا يستطيعون أن يقيموا شيئا فيها، فكيف يأمروا غيرهم فكيف يأمرون غيرهم بالجهاد. فأسامة بن لادن كان يختبئ في الكهوف والجبال وليس له أي تمكين وليس له أي سلطة وليس له أي سيادة على أرض من أراضي المسلمين، فكيف يعد يعني ولي أمر ويعد إماما يجاهد خلفه. فاشترك العلماء قاطبة أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن ولاة الأمر الممكنين. فهذا أولا. ثانيا، هل عقد الهدنة مع الصلح مع الكافرين يعد يعني من الضعف والاستسلام؟ هذا الأمر بلا شك يرجع فيه إلى إيه؟ إلى العلماء الراسخين في العلم الذين يعني يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. لا يمكن هذا الأمر إلى إيه؟ إلى المتحمسين الثوريين الذين لا فقه لهم ولا دراية لهم بأحكام الكتاب والسنة، بل هم ينطلقون من عواطفهم لا ينطلقون من دين ولا من عقيدة صحيحة. يعني قبل أن نبين هذا الأمر نذكر أن النوع الثاني من الجهاد هو جهاد الدفع، أي أنه إذا هاجم العدو أرضا من أراضي المسلمين فلهم أن يدفعوا هذا العدو بما أتاهم الله عز وجل من قوة ومن سلاح ومن قدرة. وكلا النوعين من الجهاد جهاد الطلب وجهاد الدفع اشترط فيهما العلماء كما يعني هذا مدون في كتب الفقه القدرة والاستطاعة. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما كلفنا بشيء لا نطيقه. فإذا حل بالمسلمين الضعف وقلة الإمكانيات فهذا حال المسلمين في هذا الزمان، قد تصرفوا إلى فرق لا تقوم على منهج السلف الصالح، فكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فأين هذه الفرق والأحزاب من منهج الصحابة؟ وقد ابتعدوا يعني بعدا كبيرا عن هذا المنهج. فهذا ضعف في الإيمان وضعف في الإيه؟ في اليقين. فافتقدنا أو افتقد أغلب المسلمين اليوم الشرط الأول من الجهاد، صحة المنهج الذي به ينصرهم الله عز وجل. ثم افتقدوا أيضا الشرط الثاني، وأنهم لا يملكون شيئا من القدرة التي هي عند الكافرين، حين أسلحة الكافرين وحين أسلحة المسلمين هي تعد بالنسبة لأسلحة الكافرين وبالنسبة لقوة وعتاد الدول الكافرة كأنها كالنبي الذي يلعب به الأطفال في الطرقات، وكسكاكين أهل الفسق. فتخيل أن رجلا يقف بنبل أو بسكين صغير أمام رجل آخر قد ركب يعني هذه الدبابة الكبيرة وتحيط به من كل جانب الطائرات والأسلحة التي على أحدث الطراز. ماذا يفعل هذا الرجل المسكين الذي معه النبل وهذا السكين؟ من العاقل الذي يطلب من هذا الرجل أن يقاتل هذا الآخر؟ لا يقول هذا إلا يعني جاهل بأبسط القواعد ولا يعرف شيئا عن شرع الله عز وجل، ولا يعرف شيئا عن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل المسلمون إلى هذا الحد من الضعف والذل والهوان، ما هو الواجب عليهم؟ هل الواجب عليهم أن يخرجوا في الطرقات بالحجارة يرمونها على الكفار؟ والله إن هذا من السفه، إن هذا لقمة السفه والطيش، وليس هذا من الجهاد شيء. ولو كان هذا خيرا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مكة لما كان مستضعفا هو والصحابة. يعني كان قادرا على أن يرسل يعني أطفال الصحابة يقذفون المشركين وهم يعبدون أصنامهم بالحجارة ويسمون بأطفال الحجارة هكذا. ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل كان يلقى الأذى والقدر يعني على ظهره هو ساجد في جوف الكعبة، فما يستطيع أن يدفع نفسه هذا الأذى. فتأتي فاطمة رضي الله عنها وتزيل هذا الأذى عن ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل قام من مقامه وأمر بثورة عامة ضد المشركين لأنه قد يعني توجه إليه بالإهانة؟ ما فعل هذا، لأنه كان مستضعفا وما كان يملك أدوات الجهاد بعد، فلذلك ما أمره الله بالجهاد في مكة. وهكذا يكون حكم المستضعفين في أي زمان، حين أحكام الاستضعاف لم تنسخ. نعم نحن مأمورين بأن نجاهد المشركين، ولكن هذا الأمر يكون متى؟ يكون عند تحقق القدرة الإيمانية والقدرة من ناحية العدة والسلاح والعتاد. يعني هذا ما أفتى به العلماء الكبار قاطبة ممن يرجع إليه في الفتوى في هذا الزمان. يعني هذا العلامة ابن عثيمين يقول نعم في فتوى له. ولهذا لو قال قائل لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا، لماذا؟ فقال لعدم القدرة، فالأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا، وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ، لا تفيد شيئا. ف فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ ولهذا أقول إنه من القمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا. كيف نقاتل؟ هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه، لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة. وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى. وقال إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه، نعم، لضعف المسلمين ماديا ومعنويا وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية ولأجل دخولهم في المواثيق والعهود الدولية، فلم يبق إلى الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة حتى يتمكن المسلمون من إتيان هذه القوة. فمن يفتش في كتب الفقه، في فقه كل المذاهب، يجد أن العلماء قاطبة قد اشترطوا القدرة، القدرة الحقيقية لا الوهمية، فليست العبرة بالإيه؟ يعني بالشعارات أو بالهتافات الفارغة من إيه؟ من حقيقة، أن يكون المسلمون بالفعل قد تأهلوا من ناحية تصحيح العقائد أولا، أن يكون على عقيدة واحدة هي عقيدة السلف الصالح، ثم أن يكون عندهم من السلاح ومن القوة، لا نقول ما يعني ما يكون كقوة الكافرين يعني شبرا بشبر، على الأقل أن يكون قريبا، أن تكون هذه القوة قريبة يتمكنون بها من مجابهة أسلحة الكافرين. أما أن يقال أنه أن يخرجوا هكذا بغير ضابط ولا رابط، يقتلون قتلا عشوائيا ويقتلون قتلا عشوائيا هكذا، هذا ليس من الجهاد. وما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حالات الضعف كان يعقد الهدنة وكان يعقد المصالحة مع المشركين حتى يتمكن إعداد القوة. وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله تعالى في الخطبة التالية أو في الخطبة الثانية. الحمد لله الحليم الخبير، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد أخرجنا الإمام مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب نعم أنه قال لما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش في الحديبية أخذوا عليه نعم العهد أنه سوف يدخل مكة 3 أيام فقط، ليس معه من السلاح إلا جلبان السلاح، جلبان السلاح أي السيف في قرابه، السيف في القراب فقط، لا يدخل معه أسلحة غير هذا. وأيضا اشترطوا عليه أنه من أراد أن يمكث في مكة من المسلمين ولا يعود معه فلا عليه أن يرضى بهذا ولا يلزم هذا بأن يعود معه. ولما جاءوا إلى كتابة الشروط قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو كان من المشركين لو عرفنا أنك رسول الله لأمن بك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقط، هكذا بهذه الفظاظة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب من محمد بن عبد الله. فلما نعم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وجاء اليوم الثالث قال المشركون لعلي هذا اليوم الثالث فأمر صاحبك أن يخرج، فأخبر علي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا فقال نعم يعني سوف نخرج هكذا. فصلح الحديبية هذا كان في نظر بعض الصحابة يعني كانوا في بادي الأمر أو في أول الأمر يعدونه استسلاما، وهكذا يعني قال يعني صهيل ابن قال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم أو اتهموا رأيكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، حيث إن أبا جندل كان مع المشركين فأتى أو كان يعني كان أسيرا عند المشركين. فلما يعني قضى الرسول بهذا الصيف مع المشركين كان من ضمن هذه الشروط أو كان من ضمن الشروط كما جاء هذا في حديث أنس الذي أخرجه مسلم أنه من أتى الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين من عندهم فإنه يرده عليهم، ومن أتاهم من المسلمين فليس له أن يردوه. فجاء أبو جندل بعد إتمام هذه الشروط أو بعد إتمام هذا الصلح، فوفى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط وأعاد أبا جندل إلى المشركين. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر له أو يعني استنكر عنده هذا الشرط، قال يعني من إيه؟ من ذهب منا إليهم فأبعدهم الله، ها؟ ومن جاء يعني ومن جاءنا منهم فرددناه فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا، حيث أنه وفى بالعهد والشرط. وبالفعل قد جعل الله فرجا ومخرجا لأبي جندل بعد ذلك. ولكن الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رغم شدة هذه الشروط وأنها في ظاهر الأمر يعني فيها الإجحاف بالمسلمين، فإنه رضي بها ووفى بها. لماذا؟ حتى يقوم بإعداد القوة الكاملة التي بها يستطيع أن يطلب المشركين في ديارهم ويلزمهم بشروطه هو عندما تتوفر القدرة. ولذلك قد سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا، ونزل فيه قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا نزل في صلح الحديبية كما في صحيح مسلم. فنحن إذا عقدنا الهدنة أو الصلح مع اليهود أو مع أي دولة من دول الشرك والكفر، فنحن في هذه الحالة من الضعف ومن الذل ومن قلة العتاد ومن الخراب في العقيدة ومن التشرذم والتفرق، فلا يقول قائل إننا بهذا يعني قد تركنا الجهاد وأننا يعني قد وقعنا في الخزي والعار والاستسلام. نعم، نحن بالفعل في خزي وعار بسبب فساد عقيدتنا، وبلا شك نحن يعني ما نقول إن حكام المسلمين يعني لما عقدوا هذه الهدنة مع المشركين أنهم عقدوها بعد أن إيه؟ أن استوفوا الأسباب في الإيه؟ في الأخذ بأسباب القوة. نعم، بلا شك هم مقصرون ومسؤولون عن إيه؟ عن هذه الأسباب أو عن هذه المخالفات التي وقع فيها المسلمون، ولكن كذلك نحن أيضا مسؤولون. فالذل والهوان والفساد في العقيدة والجهل الذي عليه المسلمون والذي به قرنوا أول أسباب النصر ليس مسؤولية ولاة الأمر والحكام فقط، بل كذلك هو مسؤولية كل ولي أمر في بيته، مسؤولية الذي أتاه الله العلم أن يبصر الناس وأن يعلمهم حتى تكتمل عدة الإيمان. ثم بعد ذلك يسأل الحكام يعني عن عدة العتاد والسلاح. فالشاهد يعني نحن نتكلم عن واقع وابتلاء ابتلينا به، نحن ابتلينا بضعف شديد في الإيمان، ابتلينا بضعف شديد في إيمان الحكام أيضا، إنهم على ضعف شديد في الإيمان. نعم، قد أحاط بهم بطانات الجهل، وكذلك المسلمون قد وقعوا في الشركيات وفي البدع وفي المحدثات والمعاصي وشتى أنواع الفجور. فمن أراد الإصلاح للحكام وللمحكومين، عليه أن يفعل ما فعله كل الرسل والأنبياء من أنهم بدأوا بإصلاح أقوامهم عقيدة وعبادة وأخلاقا، وفرغوا طاقتهم لهذا الإصلاح. فنحن نريد الجهاد في طلب العلم، نريد أن نتعلم وأن نعلم حتى تقوم فئة من المسلمين يقودون الأمة بالعلم والبصيرة إلى الجهاد الشرعي الصحيح الذي يقوم عليه على اكتمال أو على تحقيق العدة الإيمانية والعدة السلاحية. فبلا هذا أو بلا تحقيق هذه الشروط فلا نصر من الله، إن الله عز وجل لا ينصر قوما قد وقعوا في الشرك به ووقعوا في مخالفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في شتى الأمور، وتحزبوا وتفرقوا وفقدوا جميع أسباب القوة، كيف ينصر الله هؤلاء وهو سبحانه قد شرع شروطا للنصر. فيعني الشاهد بارك الله فيك، الواجب علينا ونحن في حالات الضعف هذه أن نكون خلف ولاة أمرنا نصحا والتزاما بالعهود والمواثيق التي عقدوها لحفظ دمائنا. هم عقدوا هذه العهود والمواثيق حفظا لدماء المسلمين حتى لا تقضع الباقية منهم. فما الحكمة أن يكون متحمس بتفجير نفسه يعني في مبنى من مباني الكافرين، أو أن يهدم يعني برجا فيه مثلا 1000 كافر، ثم يقوم الكافرون بعد ذلك بقتل 1,000,000 مسلم في شتى بلاد الإسلام، وما عند هؤلاء الذين قاموا بهذه العملية التفجيرية أي قدرة لدفع عدوان الكافرين بعد ذلك. هل يقول هذا عاقل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المشركين ووجد أنه يعني لا يصلح حال المسلمين في ذلك الوقت إلا الصلح والهدنة مع الكافرين، عقد الصلح والهدنة حتى يتمكن المسلمون من إعداد أسباب القوة، وكان بعد ذلك فتح مكة، وكان يفي بالعهد ويفي بالهدنة في خلال الهدنة، ولا يقول للصحابة اخرجوا هكذا واقتلوا من وجدتم في طريقكم من المشركين قتلا عشوائيا، أو مثلا يقول لهم اذهبوا ففجروا هذه الأصنام هكذا، وإن كان في عهد وإن كان قد عقد الهدنة. هذا بارك الله فيكم يترتب عليه الإبادة للمسلمين، هذا هو الذي يحدث في أرض فلسطين وفي أرض العراق الآن. كم نقطة من المسلمين في كل يوم بالآلاف بسبب هذه العمليات الهمجية التي لم تقم لا على حكمة ولا على قدرة ولا على توفر أسباب الجهاد. فنحن بارك الله فيكم ما ينبغي علينا أن ننخدع بهذه العواطف التي لا تفيد المسلمين شيئا، بل تزيدهم ضعفا وتزيدهم ذلا وهوانا. فمن أراد النصح للمسلمين فعليه أن يدعوهم أولا إلى أن يصلحوا عقائدهم وإلى أن يلتزموا بأحكام هذا الشرع في أنفسهم وفي أهليهم، ثم أن يناصحوا أصحاب القرار من ولاة الأمر أن يعدوا العدة اللازمة من السلاح والعتاد لمجابهة المشركين. وإذا رأى الله عز وجل منا عودة صحيحة إلى منهج الصحابة والسلف الصالح فإن الله عز وجل سوف يسخر لنا أسباب القوة وسوف يصلح لنا الحكام حتى ننصر على أعدائنا. أما بهذه الحالة من البدع والتحزب وكل حزب مما لديهم فرحون وهذا الهراء الذي تهرب به هذه الأحزاب التي هي على مناهج أهل البدع من أنهم أرادوا منا أن نتحد مع الذين يكفرون الصحابة كيف ينصر الله هؤلاء؟ هذا الحزب المنحرف الذي يعني ضاق المسلمون منه ألوان حزب الإخوان يريد منا أن نعاون هذا المخرف حسن نصر وأن نتعاون معه وهو يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا الرجل هداه الله أنه يستعد أن يرسل إليه 10,000 مقاتل كي يقاتلوا معه على مصر يقاتلوا معه على قيام دولة الشيعة. والله هذا زهد وهذه خيانة للمسلمين. يريد أن يعينه على أن يقيم الدولة التي تدعو إلى تحريف القرآن وإلى تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعقدون العهود والمواثيق مع الأحزاب النصرانية ويمالئون النصارى بشتى أنواع الممالآت حتى يصلوا إلى سدة الحكم. وفي الوقت نفسه يمكنون على الحكام إذا هم عقدوا العهود والمواثيق مع الدول الكافرة حفظا لدماء المسلمين. وهم يتناقضون بارك الله فيك هم يعني أحلوا لأنفسهم أن يعقدوا العهود والمواثيق مع إيه؟ مع أهل الزندقة من الروافض الشيعة ومع أهل الكفر من النصارى من أجل أن يحققوا أهدافهم الدنيوية القائمة عليه على طلب الحكم والسيادة. وفي الوقت نفسه إذا قال العلماء يعني أيضا يعني ينبغي أن نصالح المشركين الآن حتى نحفظ دماء المسلمين قالوا أنتم صرتم عملاء للكافرين أو أنتم قد واليتم الكافرين. فنقول أنتم أشد موالاة للكافرين هذه الأحزاب. انظروا إلى ما فعله حزب الإنقاذ في الجزائر الذي كان يدعي أنه سوف يطبق الإسلام كان يطالب الأحزاب الكافرة البرلمانية أن تعينه على تحقيق العدالة البرلمانية لما فاز في الانتخابات وكانوا يقتلون النساء والأطفال هناك على طريقة الخوارج بحجة أنهم إيه؟ أنهم عصاة وأن النساء متبرجات. وانظروا ماذا تفعل حماس الآن في غزة قد وضعوا سلاحهم على اليهود ووزعوه إلى المسلمين. والله اتصل علينا أحد إخواننا في غزة يخبرني أنهم الآن يخافون من حماس أكثر من خوفهم من اليهود. هذا حزب الإخوان هذه الأحزاب. فكيف ينصر الله أمثال هؤلاء وما نصروا أنفسهم أولا وما أخذوا بأسباب القوة الصحيحة بل هم يسلمون المسلمين جميلة للكافرين لتحقيق مآردهم ومطامعهم الدنيوية. فهذا هو الحادث عليكم أن تتنبهوا وأن تفيقوا من هذه الأوهام وأن تتفقهوا في دينكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد قامت الصلاة قد قامت.